غربة وحدي إلى حنين لرحيم غير أنت ربي الكريم سيدي اليمين لوين الهربة إلى حنين لرحيم غير أنت ربي الكريم يا عمل جميل هوا صعيب يصيب اللي فيه قيل